بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أيها الإخوة الكرام، في شهر رمضان، في شهر الرحمة والغفران، في شهر القرآن، يمن الله تعالى علينا في هذه الأيام بشهر رمضان، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا فيه للصيام والقيام وتلاوة القرآن على الوجه الذي يرضيه عنا، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الإخوة الكرام، يستقبل رمضان بتعلم فقه الصيام، وإذا أشكل عليك في مسألة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويستقبل رمضان بالمسارعة إلى الخيرات، بالحرص على صلاة القيام، بالحرص على الإكثار من تلاوة القرآن، بالحرص على الصدقات والزكوات وصلة الأرحام، فاستبقوا الخيرات إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. ويستقبل رمضان بالإكثار من المكث في بيت الله عز وجل، وهذا من باب التمرين على الاعتكاف، وجلوسك في المسجد عبادة من أجل العبادات، فأنت في معية الله، وأنت ضيف على الله عز وجل، وحق على الله تبارك وتعالى أن يكرم ضيفه في بيته سبحانه وتعالى. ويستقبل رمضان أيضا بالتعرف على أحوال السلف في رمضان، كانت أحوالهم عجيبة. يقول أبو زيد رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صمت فتحفظ ما استطعت، فتحفظ كن من المتحفظين، إذا تكلمت ففكر قبل الكلام، وإذا أردت أن تصنع شيئا ففكر، هل سيرضى الله عني؟ هل سيغضب الله عز وجل علي إذا فعلت هذا الأمر؟ فتحفظ ما استطعت. وقال جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك، وليكن عليك سكينة ووقار، وابتعد عن أذى الجار، ابتعد عن أذى الجار، ولا تجعل يوم صومك وفطرك سواء. وكان السلف الصالح إذا أقبل رمضان جلسوا في مساجدهم وقالوا: لا نغتاب أحدا ونجلس في مساجدنا، نجلس في مساجدنا ولا نغتاب أحدا من الناس. وقال الإمام الزهري رحمه الله تعالى: إذا جاء رمضان فإنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام، إذا جاء رمضان فإنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام، فنسأل الله تعالى أن يعيننا على ذلك. يستقبل رمضان بشكر الله عز وجل، وأن نفرح بقدوم فرحا محمودا، فهذا فرح محمود ذكره الله عز وجل في كتابه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. لا يستقبل بالأغاني أبدا ولا بالمعاصي، وإنما يستقبل بشكر الله عز وجل، فاللهم ارزقنا شكرا نعم. ومن الناس من لا يزيدهم رمضان إلا طغيانا، نعوذ بالله أن نكون من حال هؤلاء. قال بعض العلماء: في شهر رمضان في شهر التحول، يكون التحول من المعصية إلى الطاعة، من المعصية إلى الطاعة، نعم، ومن الظلم إلى العدل، ومن الكفر إلى الإيمان، ومن الإساءة إلى الإحسان، هذا شهر التحول. فالمسلم حري به أن يغير نفسه في شهر رمضان إلى أحسن الأحوال. وقال بعضهم هو مدرسة عريقة إيمانية، الفتوح الربانية تكون فيها، أي في مدرسة رمضان، والعطايا الإلهية والمنح العلوية، فنسأل الله تعالى ألا يحرمنا فضله في شهر رمضان، في شهر الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، يكون فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا شهر الدعاء، يجب عليهم أن يتحركوا لدين الله تبارك وتعالى، وأن يوظفوا أنفسهم، وأن يجندوا غيرهم لخدمة الإسلام حتى ننال الخيرية. كنتم خير أمة أخرجت للناس. كم استقبلنا، ويا لحسرة القلب إذا ودعناه. فاعمل في رمضان، فرمضان يوشك أن يمضي، وإذا لم يمض فإنك تمضي. يوشك رمضان أن يمضي، أيام هي إلا أيام. ويهنئ بعضنا بعضا فرحا بقدوم العيد، إن هي إلا أيام. فاعمل في رمضان، فإن رمضان سيمضي، وإن لم يمض رمضان فإنك تمضي. هذه بعض المخالفات يقع فيها الصائمون، نبه العلماء عليها، والتي منها تحدثت قبل ذلك عن تحدي الصيام في يوم الشك، وهو يوم 30 من شعبان، وأن هذا لا ينبغي. الفطر بغير عذر شرعي، يعني إنسان مثلا أحس بشيء من الصداع، هل يفطر؟ لا. أحس بمشقة محتملة في رمضان في نهار الصيام، هل يفطر؟ لا. المرأة إذا كانت حبلى أو إذا كانت ترضع، أحست بنوع من الإرهاق أو بمشقة يسيرة محتملة، هل لها أن تفطر؟ لا، ليس لها ذلك. وإنما الفطر يكون لأصحاب الأمراض المزمنة، عافانا الله عز وجل وإياكم. من المخالفات في رمضان ما يكون من التكاسل عن صلاة القيام، ولا ينبغي لك أن تضيع القيام في رمضان. ألا تريد المغفرة من الرحيم الرحمن؟ من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تخرج من رمضان بعد صلاة التراويح وقد غفر الله عز وجل لك، فلماذا خرجت من المسجد بعد صلاة العشاء؟ يا شيخ، النهار طويل والليل قصير والحر شديد، ونحن لا نعمل إلا في هذه السويعات من الليل. نعم معك حق، لكن أقول للأئمة اتقوا الله في الناس وخفيكم. والله يا إخوة، أصلي صلاة القيام بنصف صفحة بما تيسر، وكنا نختم قبل ذلك في السنوات الماضية، لأن الظروف قد تغيرت والأمور تتفاوت وتتبدل، فسبحان الذي لا يتغير. فنقول للأئمة خذوا بهذه الوصية نقلا عن أهل العلم، رغبوا الناس في صلاة القيام، خفف في الدعاء دقيقة أو بضع دقائق، لا تأتي بقصائد في الدعاء ولا تطل على الناس، فيقع الناس في الملل والحرج ويخرجون من المسجد. لا، نأخذ بقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، رغب الناس في الصلاة. وأنت إذا صليت القيام بارك الله لك في وقتك وفي حياتك وفي رزقك، ودفع عنك الأمراض والآفات، وغفر لك في نصف الساعة أو في ثلث الساعة. فلا تتركن صلاة القيام. من قام رمضان إيمانا، يعني تصديقا كان مصدقا، واحتسابا، أي صلى صلاة القيام طلبا لمرضاة الله، طلبا لما عند الله من الأجر والثواب، لا طلبا للثناء، لا طلبا وجلبا لرضا الناس، لا من أجل العادة صلى صلاة القيام لأنه تعود، هذا من باب العادة، لا أبدا، إيمانا تصديقا احتسابا أي طلبا لوجه الله جل في علاه. سحورة المقاهي والمطاعم العائمة على النغمات المحرمة العبث وإهدار الأوقات، لا، بدلا من أن أكلم فلانا وأن أحدث فلانا وأن أجلس مع إخواني في المقهى، كل هذه الأوقات تجمع وتقرأ على الأقل ختمة أو ختمتين، هذا خير لك أم لا؟ نعم بلا شك. فرق تبييت النية، طبعا تبييت النية في رمضان فرض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام لا. أراه الدارقطني وصححه الألباني. وتبييت النية يكون في أي جزء من أجزاء الليل ولو قبيل الأذان بثانية، والنية عمل قلبي لا مجال للسان فيها بقلبك. قل لي يا شيخ يعني طب ماذا أصل؟ يا أخي لو أنك تصحرت وشربت كوبا من اللبن أو أخذت جرعة من ماء أو تسحرت على بعض ثمرات، ونعم السحور على الصم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم سحور المؤمن التمر. خلاص، أو عقدت النية وعزمت على الصيام في أول ليلة من ليالي رمضان طوال رمضان، هذه تجدي أن تعقد العزم والنية على الصيام طوال شهر رمضان دون أن تتلفظ بلسانك، ولا تقل نويت الصيام في شهر رمضان إيمانا واحتسابا لوجه الله الكريم كما تعلمنا ونحن صغار من آبائنا وأمهاتنا، فإن هذا لا يصح ولا ينبغي في دين الله تبارك وتعالى. قلة صبر الصائمين، صبر نفس، صيام صعب يا أخي. الصيام يعلم الحلم ويعلم الأخلاق الحسنة، وسمى الله عز وجل الصائمين صابرين في القرآن، قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قيل الصابرون هم الصائمون، ويقال للصائم يوم القيامة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. ويدخلون من باب الريان، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. تأخير الفطر وتعجيل السحور، طبعا الصواب العكس، تعجيل الفطر بمجرد أن يؤذن المؤذن الله أكبر الله أكبر بادر خلاص. ومن السنة الفطر على رطبات، فإن لم تجد فعلى ثمرات، فإن لم تجد حتوت حسوات من ماء، ثم نذهب إلى المسجد لأداء صلاة المغرب في جماعة، ثم نعود بعد ذلك إلى الأهل. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فبمجرد أن يؤذن المؤذن أفطر بسم الله. وكان هديه صلى الله عليه وسلم بعد الفطر الله كان يقول صلى الله عليه وسلم: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. ونحن نقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت وبك امنت ولك اسلمت. حديث لا يصح. صواب: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. واذا افطرت فقبل الفطر قل بسم الله ولك دعوه مستجابه عند فطري. قال العلماء: للصائم عند فطري دعوه لا تغض. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، معناه إما أن الله عز وجل جعل له دعوة لا ترد منذ الصيام، يعني من أول الصيام حتى الفطر، وأنت صائم طوال اليوم لك دعوة، وإما أن يجعل الله عز وجل هذه الدعوة لك عند الفطر، عند الفطر وأنت تفطر في هذا الوقت المبارك عند غروب الشمس. نسأل الله تعالى أن لا يحرمنا الأجر. وأيضا ينبغي أن أنبه على فروق التوقيت. طبعا هذا أمر ضروري يا إخوة، طبعا عندكم علم أن الأذان في دمياط قبل الأذان في مصر بثماني دقائق. طبعا عندكم علم والمؤذن يتحرى هذا الأمر ووزعت الجداول، فينبغي عليك أن تمسك عن الطعام والشراب بمجرد أن يؤذن المؤذن في الحي. خلاص أذن المؤذن أمسكنا. قل يا شيخ أنا أتسحر مع الراديو، والله كنت أصنع ذلك كما كنت تصنع. إذا قال المبتهل فالله لهم الهداية، الصلاة والسلام عليك، خلاص تركنا بقى، تهيأ بقى أكل مية مضمى. لكننا الآن لا نأخذ بتوقيت مصر، يعني أنت تظل تأكل وتشرب بعد أن أذن الفجر بثماني دقائق، يعني يقام للصلاة وأنت تأكل. طبعا فروق المواقيت تغيرت، فينبغي أن ننتبه وأن نأخذ بهذه المسألة، أن نراعي فروق المواقيت وأنها تختلف من بلدة إلى أخرى. هذا أمر ضروري يا إخوة. هجر توضيح الأذان وقت الإفطار، طبعا هذا أمر يحتاج إلى يعني تيقظ وانتباه. أفطر وقم بتوضيح الأذان مع المؤذن. طبعا من السنة أن المؤذن يفطر ثم يشرع في الأذان، يضع ثمرة في فمه خلاص، ثم بعد ذلك يؤذن، لا أن يترك نفسه وهو صائم حتى يؤذن، لا، يفطر ثم يؤذن. ترك صلاة الجماعة، ترك صلاة المغرب في جماعة والجلوس في المنزل لتناول الطعام مع العيال، لماذا تركت صلاة الجماعة؟ أفطر مع إخوانك في المسجد ثم عد بعد الصلاة إلى أهلك واجلس معاني. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد أن يتخلف عن صلاة المغرب في جماعة في رمضان، لا يجوز. طبعا هذه معصية. لا شيخ أنا جائع طوال النهار في عمل، يا أخي أفطر، هل منعناك من الإفطار؟ كل ما تيسر من الرطبات أو التمرات واشرب ما شئت من الماء، خلاص لا تحتاج إلى شيء بعد ذلك، ثم بعد ذلك عود إلى أهلك. تشعر بحلاوة رمضان وتشعر بلذة الإيمان، أما أن تتخلف عن صلاة المغرب في جماعة تتشبه بالمنافقين فإن هذا لا ينبغي ولا يجوز. يفطرون فيدخنون، نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعلى جميع العفاق. الإسراف عند تناول الطعام، مسلم يعتدل، لأنك إذا أسرفت وملأت هذه المعدة فصل صلاة الجنازة على صلاة التراويح، خلاص ستمكث في مكانك وأنت ثقيل، وربما رحت في ثبات عميق. استيقظ يا شيخ، استيقظ يا حد، ناس يصلون العشاء، حاضر، خلاص، لأنه قد أكل وامتلأ عن آخره. لا لا، قال الإمام القرطبي رحمه الله وأجمعوا أن الله تعالى قد جمع الطب في نصف آية، فقال عز وجل كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، وقال بعضهم إنما يملك سهر الليل بقلة الطعام. تريد أن تسحر، تريد أن تصلي صلاة الصيام، تريد أن تتهجد، تريد أن تقرأ القرآن، نعم قلل من الطعام، إنما يملك سهر الليل بقلة الطعام. وقال بعضهم لا يصلح هذا العلم لمن يأكل حتى يشبع. وقال بعض السلف الدواء الذي لا داء معه ألا تأكل الطعام حتى تشتهي، وأن تترك الطعام وأنت تشتهي، يعني لا تأكل إلا إذا أحسست بالجوع، وإذا أكلت فترك الطعام وهناك مساحة في بطنك، هناك مكان في المعدة للكلام وللتنفس للهواء للشراب للحركة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. لا تأكل حتى تملأ هذه المعدة وتقول كل أضرب بثلثه، لا يا أخي لا. فلنستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ترك السحور طبعا بعضهم يقول أنا إذا تسحرت احتست بتعب اتركني. لا، طيب تسحر ولو أنك أخذت كوبا من ماء أو شربت كوبا من اللبن أو أكلت بعض تمرات أو رطبات بنية السحور، فإن الله عز وجل كما ورد في الحديث: إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. فمن تسحر تقوى على الصيام بالنهار، من تسحر استنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، من تسحر صلى الله عز وجل عليه وصلاة الله عليه، يثني الله تعالى عليك في الملأ الأعلى عند الملائكة المقربين باسمه الله لأنك تناولت السحور. نعم، والملائكة تصلي عليك الله. لماذا؟ لأنك تسحر، وصلاة الملائكة دعاؤهم واستغفارهم للمؤمن الذي تسحر. وأنت إذا تسحرت فإنك خالفت أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فإنهم لا يتسحرون، لا يتسحرون. فنحن إذا تسحرنا تشبهنا بالنبي صلى الله عليه وسلم وخالفنا أهل الكتاب ونلنا المغفرة والرحمة والرضوان من الله وتقوينا على الصيام بفضل الرحيم الرحمن. صامت بطنه وأفطرت جوارحه. الصائم يجب عليه أن يتحفظ وأن يتقي الله، أن يتقي الله عز وجل في سمعه وبصره ولسانه. ترك تمرين الولد على الصيام بحجة أنه صغير. طبعا الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يعودون أطفالهم على الصيام من باب التمرين، يعني صوم حتى الظهر إذا كان صغيرا في الخامسة مثلا من عمره، إذا كان في السادسة مثلا من عمره صوم حتى العصر، إذا كان في التاسعة أو في الثامنة صوم حتى المغرب. معنا عود نفسك صوم يوما وأفطر يوما، عود رغب، لا تترك الولد حتى البلوغ. فإذا بلغ قل له من الآن فرض الله عليك الصيام ثم لا، سيجد مشقة عظيمة. لكن الطفل إذا تعود على الصيام وهو صغير في السابعة أو في الثامنة وجدته يصوم بعد البلوغ والصيام عنده عقيدة، عقيدة. كذلك الفتاة إذا حاضت لابد أن تعود على الصيام قبل الحيض من سن السابعة وفي الثامنة، ربما حاضت في سن التاسعة أو العاشرة حاضت مبكرة، فلا بد أن تعود العيال على الصيام وأن تمنح الجوائز للأطفال لأنهم صاموا وأن تشجعهم وأن تربيهم على الصيام. فهذا فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هناك مسألة وفيها أن بعض الناس يتحرج من الصيام لأنه أصبح جنبا. لا، رجل جامع زوجته في الليل وبعد 10 دقائق سيؤذن للفجر وما تسحر، إن اغتسل ضاع السحور وإن تسحر أذن للفجر وهو جنب، ماذا يصنع؟ تسحر وكل واشرب ثم بعد الأذان اغتسل وصلي صلاة الفجر. يصح هذا يا شيخ؟ نعم يصح وما فيه شيء. طيب رجل يجامع زوجته وأذن للفجر أثناء الجماع، يجب عليه أن يتركها فورا في الحال، وإلا فعليه الكفارة المغلظة، وهي خطيرة جدا، أن يصوم شهرين متتابعين وأن لا يقطع هذه الأيام بالفطر إلا إذا مرض أو سافر. فإن قطع هذه الأيام وأفطر يجب عليه أن يبدأ الصيام من جديد، أن يصوم شهرين متتابعين 60 يوما. هذا أمر خطير وصعب وشاق. قل يا شيخ أطعم؟ لا، ما في إطعام. الإطعام يكون للشيخ الكبير الفاني أو صاحب المرض الخطير المزمن الذي لا يستطيع الصيام، أما عن الشاب أو عن القادر عن الصيام فعليه الكفارة المغلظة. طبعا هذه مسألة تحتاج إلى شرط، يجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى أولا وأن يقضي يوما مكان هذا اليوم، وزوجه تصوم أيضا إن كانت له مطاوعة 60 يوما، أما إذا أكرها أو هددها أو ضربها فلا شيء عليها. فيجب على المسلم أن يحتفظ. حتى لا أطيل على أحبابي، ختمة في رمضان على الأقل، وإلا فلا تتعب نفسك، على الأقل ختم من المصحف. كان الإمام مالك رحمه الله إذا أقبل رمضان ترك مجالس العلم وقرأ القرآن من المصحف. نعم، طبعا هؤلاء فقهاء علماء جهابذة يتركون مجالس العلم ويقرؤون القرآن، أما نحن فنحن نحتاج إلى مجالس العلم وإلى قراءة القرآن من المصحف. يا شيخ لا أستطيع القراءة ولا الكتابة، استمع إلى إذاعة القرآن أو استمع إلى الفضائية أو إلى الأشرطة، على الأقل استمع إلى القرآن كاملا من أوله إلى آخره. ويفضل أن تسمع القرآن من أوله إلى آخره مع المتابعة في المصحف، فإن هذا فيه خير عظيم لك. حاضت ولم تصم حياء، فتحاضت ولم تصم حياء، تحرجت أن تخبر أمها أنها حاضت فأفطرت، هذه معصية. أو صامت وهي حائض، يعني حاضت وتحرجت أن تخبر أمها فصامت. طبعا لابد أو يجب على الأم أن تحدث البنت عن فقه الحيض وما يجب عليها وما يحرم عليها حتى لا تقع في هذه المحظورات. أفطرت المرأة بسبب الإحساس بتحرك دم الحيض، مجرد الإحساس ليس معنى ذلك أنها تفطر، لا، إلا إذا رأت الدم وتيقنت من ذلك. والإفطار عند انقطاع دم النفاس قبل 40 يوجب على المرأة الصيام، يعني المرأة إذا أنجبت انتهت من الولادة تعتقد أنها لابد أن تمكث 40 يوما حتى تصوم، لا، بمجرد انقطاع الدم تغتسل وتصوم حتى لو انقطع الدم بعد لحظات أو بعد أيام. هذا فيما يتعلق بالمرأة الحبلى التي وضعت. قال العلماء: المرأة الحائض ترى شيئا بعد الطهر كالصفرة فتفطر بسبب ذلك، هذا لا ينبغي وهذا خطأ. قال العلماء: المرأة الحبلى ينزل عليها ماء أثناء الحمل، فهل هذا يسبب لها الفطر؟ قال العلماء: لا. مسألة: هل الزواج في رمضان محرم كالجماع؟ لا طبعا لا، لكن المتزوج ينبغي عليه ألا يقترب من زوجته لا باللمس ولا بالقبلة، عروس. طيب هنا مسألة: هل يجوز للرجل أن يقبل زوجته وهو صائم أو أن يلمس المرأة؟ لابد أن ننظر إلى الشخص، إن كان شيخا فلا بأس لأنه سيكون بعيدا عن الإثارة، أما إذا كان شابا ولا يملك نفسه فلا ينبغي له أن يقترب من زوجته في نهار رمضان، في نهار، حتى نقول بعض حتى في الليل لا، نقول في نهار رمضان. نسأل الله تعالى أن يرزقنا علما وفقها. شكرا لكم على حسن الاستماع، وطبعا المقرأة موجودة طوال شهر رمضان، طوال شهر رمضان بعد الدرس في يوم الثلاثاء، مقرأة عامة لجميع المسلمين، نقرأ ما تيسر من كتاب الله ونلتف حول كتاب الله عز وجل للتعلم وللقراءة، مقرأة لكل المسلمين، مقرأة ودعوة مفتوحة للمشاركة من جميع الإخوة في يوم الثلاثاء بعد الدرس. يعني الآن نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن وأن ينفعنا إنه ولي ذلك ومولاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.